بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة إلى أصل الحديث طويل. يقول الشيخ رحمه الله: المرتبة الثالثة من مراتب الدين، مراتب يعني درجات الإسلام والإيمان والإحسان، كما جاء في حديث جبريل: الآتي. تقدم ذكر أركان الإسلام وأصول الإيمان، والمرتبة الثالثة الإحسان، والإحسان أعلى، يشمل الإيمان والإسلام. ولهذا يقول العلماء: كل مسلم مؤمن ولا عبد، وكل مؤمن، يقول كل مؤمن مسلم، بل كل مؤمن مسلم ولا عبد، وكل محسن مؤمن ولا عبد. إذن والإحسان فسره الشيخ بما فسره به النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل الآتي. الإحسان الذي أمر الله به عباده وأثنى على أهله في كتابه نوعا، الإحسان إلى الخلق بأنواع الإحسان، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى إلى آخر الناس. والثاني هو الإحسان في العمل، وهذا هو المقصود هنا، إحسان العمل وهو إتقانه وإيقاعه على أكمل الوجوه. ومن أحسن دين ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يعني أن تقبل على الله في عبادته كأنك تراه. العباد لا يرون ربهم في الدنيا، لكنهم يرونه يوم القيامة، كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث. لكن المؤمن الصادق يحسن في عبادته لربه فيعبده كأنه يراه. ومعلوم أن الذي يعبد ربه وهو يراه أنه سيكون في غاية من الإقبال والصدق في العبادة. أن تعبد الله كأنك تراه، يعبده خائفا راجيا مقبلا خاضعا لربه متذللا. قال فإن لم تكن تراه فإنه يرى. إذا نعم العبد لا يرى ربه لكن الله يرى. فينبغي للمسلم أن يستحضر أيضا أن الله يراه فيعبد ربه كأنه يراه ويعتقد ويؤمن بأن الله يراه. ويستحضر ذلك في عبادته لربه، يستحضر اطلاع الله عليه وشهوده له فيوجب له ذلك تحقيق العبودية وكمال الإقبال. قال والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون معهم، وهذه هي المعية الخاصة قيدها بالمتقين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ونظير ذلك قوله سبحانه عن نبيه لا تحزن إن الله معنا، وقوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. وهذه المعية تقتضي التأييد والحفظ والنصر فهو معهم يؤيدهم بتوفيقه وينصرهم ويحفظهم. يراهم ويسمعهم كما قال لموسى إنني معكما أسمع وأرى. إن الله مع الذين اتقوا، اتقوا ربهم وأحسنوا في تقواهم، أحسنوا والذين هم محسنون. فهذا دليل على فضل هذا المقام، مقام الإحسان. وقال سبحانه وتعالى وتوكل على العزيز الرحيم، توكل عليه اعتمد بقلبك عليه وفوض جميع أمورك إليه فإنه كافيك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك، يرحمك الله، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يراك وأنت قائم في عبادته وأنت بين الساجدين ومعهم، وهذا ظاهر الدلالة على معنى قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. قال سبحانه وتعالى وما تكون في شأن، شأن عام، أي شأن، أي أمر من الأمور وأي حال من الأحوال، ما تكون في شأنه وما تتلو منه من قرآن. هذا أخص، أخص من قوله وما تكون في شأنه. وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل، هذا عام أيضا، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، إلا كان الله حاضرا مطلعا على عبده، إلا كنا عليكم شهودا. ما تكونوا في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الشاهد قوله إلا كنا عليكم شهودا، إن الله على كل شيء شهيد. وكل هذه الآيات تدل على مقام الإحسان، وأن الله سبحانه وتعالى يرى عبده في جميع أموره في جميع أحواله، فهو حاضر ليس بغائب. الله تعالى حاضر يسمع كلام العبد ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون. فمن استحضر ذلك كان من أسباب إقباله على ربه وصدقه في عبادته وتكميله للعبادة. لكن بسبب الغفلة والذهول عن هذا الأمر يؤدي الإنسان العبادة بفتور، ويؤديها بضعف، فلا يحقق مقام الإحسان المؤمن يؤمن بأن الله يراه، لكن فرق بين ويعلم أن الله يراه، لكن فرق بين العلم والإيمان، يعني العلم والإيمان بهذا الأمر، وبين الشعور به واستحضاره، استحضار غير العلم. العبد يصلي ويؤدي صلاته، كثير من الناس لا يستحضر هذا الأمر، هذا مقام عظيم. إنما يحققه الكمل من المؤمنين أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم حسبك. من بعده؟ فهد التوحيد. نعم أجر فهد أم حضر شيء من التفسير السادس على قوله تعالى وما تكون في شأن، تفسير الشوكاني كان عندك. نعم أحسن الله الكلام بنسعد حول الآية. نعم أجر أحسن. وما تكون في شأن يوم الكمل من القرآن الآية يخبر تعالى عن عموم مشاهدته واطلاعه على جميع أحوال العباد في حركاتهم وسكناتهم، وفي ضمن هذه الدعوة لمراقبته على الدوام، فقال وفي ضمن هذا الدعوة لمراقبته على الدوام فقال وما تكون في شأن أي حال من أحوالك الدينية والدنيوية، وما تتلو منه من قرآن أي وما تتلو من القرآن الذي أوحاه الله إليك، ولا تعملون من عمل صغيرا أو كبير إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه أي وقت شروعكم فيه واستمراركم على العمل به، فراقبوا الله في أعمالكم وأدوها على وجه النصيحة والاجتهاد فيها وإياكم وما يكرهه الله تعالى، فإنه مطلع عليكم عالم بظواهركم وبواطنكم، وما يعزب عن ربك أي ما يغيب عن علمه وسمعه وبصره ومشاهدته من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين أي قد أحاط به علمه وجرى به قلمه. وهاتان المرتبتان من مراتب القضاء والقدر كثيرا ما يقرن الله بينهما، وهما العلم المحيط بجميع الأشياء وكتابته المحيطة بجميع الحوادث، كقوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. أحسن. بارك الله فيك. كلام الشوكاني أحسن عليك. قوله وما تكون في الشأن، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نافية، والشأن الأمر بمعنى القصد وأصله الهمس. والشأن. والشأن الأمر بمعنى القصد والأصل. نعم. والشأن. والشأن الأمر بمعنى القصد. والشأن الأمر مش بعد. بمعنى القصد. نعم. وأصله الهمز وجمعه. وأصله الهمز شأن، ويقال شأن يعني على قصد. شأن وشأن. نعم. وأصله الهمز وجمعه شؤون. قال الأخفش تقول العرب ما شأدت شأنه، أي ما عملت أمله. ما تقول العرب ما شأدت شأنه. تقول العرب ما شأدت شأنه، أي ما عملت أمله. ما شأدت. ما شأدت شأنه. ما شأنك. لا ماشي. بالتاء بالتاء. ما شأنت شأنه. شأنه الأخيرة. الأخيرة بالهاء شأنه. ما شأنت أو ما شأنت ما تجي كتابة. ما نعم. ما شأنت تجي أحسن الله عليك إذا ما غير مشكولة. ما شأنت شأنه. ما شئنت شأنه. نعم. أي ما عملت عمله. ما شئنت شأنه. أي ما عملت عمله. ما شئنت شأنه أي ما عملت عمله. نعم. وما تتلو منه من القرآن. قال الفراء والزجاج. قال الفراء والزجاج. الضمير في منه يعود على الشأن، والجار والمجرور صفة. وما نعم. وما تتلو منه من القرآن. نعم. ضمير في منه يعود على الشأن، والجار والمجرور صفة لمصدر محذوف، أي تلاوة كائنة منه، إذ التلاوة للقرآن من أعظم شؤونه صلى الله عليه وسلم. والمعنى أنه يتلو من أجل الشأن الذي حدث القرآن. والمعنى أنه يتلو من أجل الشأن الذي حدث القرآن فيعلم كيف حكمه، أو يتلو القرآن الذي ينزل في ذلك الشأن. وقال ابن جرير الطبري الضمير عائد في منه إلى الكتاب، أي ما يكون من كتاب الله بالقرآن، وأعاده تفخيما له كقوله إنني أنا الله، والخطاب في ولا تعملون بالعمل لرسول الله وللأمة. وقيل الخطاب لكفار قريش إلا كنا عليهم شهودا استثناء. إلا كنا عليكم. أحسن الله إليك. خطبت لا كنا عليهم خطبت بعد حسن. ما تكون بالشأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم. نعم. إلا كنا عليكم شهودا استثناء المفرغ من أعم الأحوال للمخاطبين، أي شهودا عليكم بعمله منكم. والضمير فيه من قوله تفيضون فيه عائد على العمل، يقال أفاض فلان في الحديث والعمل إذا اندفع فيه. إذا اندفع فيه. وقال الضحاك الضمير فيه عائد على القرآن، والمعنى إذ تشيعون في القرآن الكذب، قوله وما يعزب عن ربه. إيه أحسن الله إليك. بارك في ربكم. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم. ما الدليل من السنة ما قالته؟ لا ما لا ما قلنا وردت إلى آخر شو؟ والدليل من السنة. والدليل من السنة حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث جبريل المشهور، حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول منها؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمد ربته وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا فقال: يا عمر تدعون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. الحمد لله. تقدم أن دين الإسلام ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. قد ذكرها الشيخ وذكر يعني أركانها ومعناها وذكر الأدلة من القرآن على كل أصل من هذه الأصول: دليل الشهادتين، دليل الصلاة والزكاة والصيام والحج، ودليل أصول الإسلام الإيمان، ودليل الإحسان. ذكر ذلك كله من القرآن، ثم قال: والدليل من السنة. الدليل على ما تقدم كله من السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو الحديث، لأن الحديث يراد به ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، قولي قولا أو فعلا أو تقريرا. يكون الدليل من السنة حديث جبريل المشهور، إذا أطلق حديث جبريل يراد به حديث هذا الحديث، قصة مجيء جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد روى هذا الحديث مسلم عن عمر، وروي أيضا رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. قال: بينما كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل ظهر علينا من طريق أو من باب، أو طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، يعني جاء بهيئة طيبة وجميلة لكنه غير معروف. يقول: فجاء حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جلس إليه يعني قريبا منه، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أسند ركبتيه، ضمير يعود إلى نفس هذا السائل، وضع يديه على فخذيه، يدي السائل على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مبالغة في القرب ومبالغة في الاستجواب والجواب والسؤال. قال: أخبرني عن الإسلام. قال: يا محمد، خطبه باسمه لإظهار أنه جاهل جافي ما يعرف، لأن عادة الأعراب إذا جاءوا للرسول يقول: يا محمد. والصحابة فلا، صحابة الذين حسن إسلامهم لا يقول للرسول يا محمد، يقول: يا رسول الله، يا نبي الله. وهذا أشرف من دعا به عليه الصلاة والسلام، خاطبوا به كما خاطبه الله بقول يا أيها النبي يا أيها الرسول. قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، يعني ما هو الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله تقيم الصلاة تؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت إليه. قال صدقت. العادة أن السائل ما هو صدقت شيري يقول جزاك الله خير ولا أحسن الله إليك، لكن هذا يدل على أنه عنده خبر صدقت صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، هذا هو مثال العجب. ثم قال أخبرنا عن الإيمان، هذا هو السؤال الثاني، ما هو الإيمان؟ هل تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، تؤمن باليوم الآخر ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فسر الإيمان بهذه الأصول الستة. لا إله إلا الله. وهذه كما تقدم هي أصول الاعتقاد، فجميع مسائل الاعتقاد ترجع إلى هذه الأصول، والإيمان فهي أصول اعتقاد أهل السنة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، فهل اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وذكر. قال صدقت مثل ما قال في الأول. ثم قال أخبرني عن الإحسان، ما هو الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن تكن تراه فإنه يراك، هذا هو الإحسان، هذا هو الإحسان بالعمل. إحسان العمل هو إتقان، وذلك بتحقيق المراقبة وكمال الإخلاص. ثم قال أخبرني عن الساعة، متى الساعة أي القيامة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني الرسول قال علمي وعلمك، علمي وعلمك بها سواء، ما المسؤول بأعلم من السائل، يعني إذا كنت أنت لا تعرفها فأنا لا أعرف. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أمارتها، أمارات الساعة نعم جاءت الأدلة بذكر علامات قيام الساعة كثيرة. قال أخبرني عن أمارتها، أخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ ربها، الأمة هي الأنثى المملوكة، تلد ربها أو تلد ربتها. قيلت إن هذا يختلف في معنى ذلك، وأحسن ما قيل إنه مع كثرة، إذا كثر الرقيق فربما يعني ولدت المرأة ابنا ثم فارقته بسبب يعني الرق، ثم اشتراها ولدها وهو لا يدري، وهو لا يدري أنها أمه، فيصير سيدا لها، يصير سيدها أن تلد الأمة ربتها أو ربها. وقيل إن الأمة إذا وطئها سيدها فولدت، فولد سيدها سيد لها، وأن ترى الحفاة العراة العالة، الحفاة غير المنتعرين والعراة غير المكتسين، العالة يعني الفقراء، أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة، إن من عادتهم ضعي الغنم رعاء الشاة يتطاولون في البيوت، يعني إذا رأيت البادية سكان الصحراء يهبطون إلى القرى ويبنون في المساكن ويتنافسون في ذلك يتطاولون في البنية. فذكر له هذه العلامات. قال ثم مضى يعني خرج الرجل ومشى. قال فلبثنا مليا يعني مكثنا زمنا بعضهم قال 3 أيام. ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم عمر فقال له أتدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هكذا المعروف في الرواية يعلمكم دينكم. فهذا حديث عظيم اشتمل على فوائد كثيرة. ذكر أصول الدين اشتمل على ذكر أصول الدين الاعتقادية والعملية وذكر مقامات الدين ومراتب الدين، وفيه الدلالة على أن علم الساعة مما استأثر الله بعلم، أن الساعة مما استأثر الله بعلم ثقلت في السماوات والأرض. فيه دليل على بعض علامات الساعة، فللساعة أشراط ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها يعني علاماتها. نعم والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر بلده مكة وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. الحمد لله. أصل الثالث من الأصول 3 التي يجب على العبد معرفتها، وهي مدار العلم معرفة الله، فما تقدم عبادته بأنه تعالى رب كل شيء ومليكه، وأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، معرفة دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله، والأصل الثالث معرفة الرسول والمرسل والرسالة. فالله هو المرسل، ودين الإسلام هو الرسالة، ومحمد هو الرسول، فمعرفته واجبة. لا إله محمد، معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ يعني تعريفا موجزا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك ذكر نسبه، هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، ولهذا يقال له ولقبيلته بني هاشم. والرسول عليه الصلاة والسلام هاشم، إنه من بني هاشم. وهاشم هو من قريش، هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، إلى ينتهي نسب النبي النسب المعروف إلى عدنان بن معد بن عدنان. يقول قريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، هذا نسبه عليه الصلاة والسلام. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله اختار من بني إسماعيل كنانة، واختار من كنانة قريش، اختار من قريش بني هاشم، واختارني من بني هاشم. الثاني الشيخ ذكر بلد الرسول عليه الصلاة والسلام، ما بلده التي ولد فيها ونشأ فيها؟ أي مكة، البلد الحرام، أفضل بلاد الله وأحب البلاد إلى الله. إذن فالله تعالى اصطفى أفضل الرسل من أفضل البلاد وأفضل الشعوب وأشرف القبائل صلى الله عليه وسلم. والثالث ذكر ما نبئ به وأرسل به من القرآن، فيقول الشيخ نبئ به اقرأ، يعني أوحي إليه وفصار نبيا بنزول آية أوائل سورة العلق. جاءه جبريل، كان يتحنث الرسول عليه الصلاة والسلام في غار حراء، فجاءه الملك قال اقرأ، قال قلت ما أنا بقارئ، قال فغطني حتى بلغ مني الجهد، فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، حتى غطه الثالثة أو الرابعة، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فأوحى إليه بالآية، وبهذا صار نبيا. وأرسل بسورة المدثر، لأن في التنصيص على الأمر بالنذارة، يا أيها المدثر، المدثر مع الملتحف. قم فأنذر، ليس الوقت وقت راحة، بل الأمر جد. فقام عليه الصلاة والسلام بهذا العبء العظيم والواجب العظيم، قام به حق القيام، حق القيام. قم فأنذر، ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر، عظمه بالتوحيد، وثيابك فطاهر، طاهر أعمالك عن الشرك، والرز فاجر، الرز الأصنام وهجرها تركها، والبراءة منها وأهلها. يقول الشيخ أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، 10 سنين وهو يدعو إلى التوحيد، ويأمر بالأخلاق أيضا، بالعفاف والصلة والصدقة. ثم عرج بالرسول إلى السماء، أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من هناك، عرج به إلى السماء، وشاهد ما شاهد، ولقي من لقي من الأنبياء، وفرضت عليه الصلوات 5، فرضت 50، ثم لم يزل يطلب من ربه التخفيف حتى صارت 5. فصلى في مكة 3 سنين بعدما فرضت عليه الصلوات 5، صلى في مكة 3 سنين، ثم هاجر إلى المدينة. وسيأتي الكلام في الهجرة. ومما ذكره الشيخ عمر الرسول العمر يقول له 63 سنة، له من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة، مضى عليه 40 ولا لا يعلم شيئا مما جاء، ومن كنت من قبله إلى من الغافلين. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبلها فلا تعقلوا. و23 سنة كان نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم. نعم الله أعلم. من بعد؟ نعم. عليك سورة 3 تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وكم عاش، هذه يعلم بها العامة حتى يقول يعلم بها العامة الذي أول ما يدخل الإسلام أو كم غير هذا ضروريات عمره يعني قد يكون هذا من الكمالية، لكن يكون الرسول محمد الهاشمي العربي وأنه من مكة، أما أن يقول لا يدري محمد الله ما فيش محمد هذا، أنا مشكلة والله عظيمة. حفظ أن يعرف إيش مكة والنسب، يعرف إنه عربي محمد بن عبد الله هاشمي العربي القرشي العربي. كثير من المسلمين في الحقيقة يعني ما عندهم أبد إلا محمد رسول الله بس ما يدرون شيئا عنه. إذا كان في صعوبة ما يكتفي بأنه محمد رسول الله يعني. ما في صعوبة، وش الصعوبة؟ ما في صعوبة أن يعرف إنه من قريش وقريش من العرب. في بعض الدول الأجمية خلاص فاتق الله ما استطعت.